أو أختك أو أختك أو ابنتك كبش الفداء؟ ستقول لا. طبعا لا يا شيخ. طيب والرجال ستقول الذكور؟ لا. طبعا اسمع يا شيخ. نعم اسمع، ستقول لا، نعم ولعلك عند حسن ظني، نعم نعم ولا ما لك لا فهمان طبعا عليك. لا أقبل إنه ما زوجتي أو تقبل. بنتي تكون هي كبش الفداء. إذا اسمع قول الرسول عليه عليه السلام: الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا إذا أنت أختك ما تريد لها هذا، نعم وزوجتك ما تريد لها، بنتك ما تريد، إذا هدول بنات، وأخت اسمع يا الإخوان أخي أخوان الله اسمع يهديك، أنا اسمع عم أكمل لك الكلام، هدول البنات مو أخواتك في الإسلام؟ إذا كيف تسمح لهن؟ طيب لكن اسمع، الله يهديك، كأنك أشقر من حكايتي، عجول. لكن أنا ألفت نظرك أن هذا المجتمع الذي نعيشه ككل مجتمع، حتى في المجتمع النبوي الأطهر لابد يكون في ناس منحرفين، صح؟ صح ما بالك بزماننا اليوم، انحراف أكثر بكثير. بكثير. نعم صح. إذا أنت قد تسمع هذه الفتوى وتتبناها، لكن غيرك قد لا يسمع ذلك ولا يعني يلتفت إليها، فسيسمح لأخته وابنته وزوجته أن تخالط هذا المجتمع من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون هناك طبيبة، من أجل أن هناك يكون ممرضة، كما أنت دندنت حول ذلك آنفا بالنسبة لزوجتك. أنت ماشي معي ولا لا؟ نعم. إذا فليكن هذا الجنس هو كبش الفداء، مش أختك وبنتك وزوجتك. فهمت هذا؟ طيب أنا مثلا أنا كيف أدرس أسألك، الآن؟ فهمت هذا؟ فهمت يا شيخ. نعم طيب أنت الذكور يعني الشباب ما في فرق بين الذكور والشباب، إنه ما حيصيبهم يعني تريد أن زي تكون المرأة. كبش الفداء فكن ذلك الكبش، يعني أن تعيش مع المختلط هذا، فربما تزل بك القدم. من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل العلم. أي علم هذا؟ والذي لا